قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله، الحمد لله، صلى وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب المختصر من الإتقان في علوم القرآن، وهذا مثل ما مر معنا مختصر لكتاب الإتقان للسيوطي. الإتقان للسيوطي كتاب واسع كبير، حتى طبع في بعض الطبعات في 6 مجلدات، فجاء هذا المختصر ليكون سهلا بين يدي القارئ، وأيضا سهلا بين يدي طالب العلم ليتيسر عليهم. طيب، نحن وقفنا عند قول المؤلف معرفة معاني، لا، معرفة القواعد. أخذنا المعاني الأدوات ومعرفة الإعراب، الآن معرفة القواعد التي يحتاج المفسر إلى معرفتها. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخنا حفظه الله تعالى: معرفة القواعد التي يحتاج المفسر إلى معرفتها. قاعدة في الضمائر، مرجع الضمير، الضمير لا بد له من مرجع يعود إليه ويكون ملفوظا به سابقا مطابقا به أو متضمنا له أو دالا عليه بالالتزام، والأصل عوده على أقرب مذكور، كما أن الأصل توافق الضمائر في المرجع حذرا من التشتيت. طيب، يقول: معرفة القواعد التي يحتاج المفسر إلى معرفتها. ساق عددا من القواعد، قواعد مهمة يحتاج المفسر إليها، إذا لم يعرف هذه القواعد يصعب عليه التفسير أو سيواجه أمورا صعبة في التفسير. هذه القواعد ذكرها: قاعدة تتعلق بالضمير، الضمائر، بأسلوب الجمع والإفراد، أسلوب التذكير والتأنيث، التنكير والتعريف ونحوها. بدأ بالضمير، الضمير، قال مرجع الضمير، هذه قاعدة. يقول: الأصل الضمير لا بد له من مرجع يعود إليه. إذا ذكرت الضمير لا بد الضمير يرجع شيء إلا شيء ظاهر. قال: ويكون ملفوظا به سابقا، زين، مطابقا به أو متضمنا له أو دالا عليه بالالتزام. إذن عندنا الآن قاعدة ماذا؟ الضمير لا بد أن يرجع، زين، فإما أن يكون مطابقا أو متضمنا أو دالا. يعني عندنا دلالة، عندنا أولا دلالة المطابقة، دلالة التضمن، دلالة الالتزام. ما الفرق، ما الفرق بين هذه الدلالات الثلاث؟ هذه دلالات ثلاث مهمة ذكرها علماء الأصول: دلالة المطابقة، دلالة التضمن، دلالة الالتزام. أنا أعطيك مثال يوضح لك بأسلوب واضح. عندك هذه الدار، زين، أو هذه الغرفة، دلالة المطابقة لما تقول هذه غرفة، المطابقة أن لها جدران، أن لها جدرانا ولها سقف، زين، ولها باب. هذه إذا صار لها باب ولها جدران 4 ولها سقف سميناها غرفة، هذه تسمى غرفة أو حجرة، زين، هذه تسميها دلالة مطابقة. التضمن، دلالة التضمن أن ما يمكن أن تكون هناك غرفة إلا لها جدران ولها سقف، إذن هي تضمنت ماذا؟ تضمنت الجدر وتضمنت السقف والباب، هذه تضمن. لما تقول دلالة التزام، الالتزام أن هناك شيء خارجي، يعني لا بد أن يكون ملتزما بهذا الشيء. لما تقول هذه غرفة، يلزم من هذه الغرفة أن يكون لها بابا، لو لم يكن لها بابا ما سميت غرفة، أصبحت ما كيف تدخل عليها، ما تستفيد منها. فيلزم من ذلك، لما تقول، يقول يلزم من ذلك الآن شوف، الآن سنطبق ذلك بأي شيء؟ بالضمير. لما تقول ونادى نوح ربه، الضمير يعود إلى من؟ إلى نوح، إلى نوح. هذه يسمى دلالة مطابقة. وعصى آدم ربه، هذه دلالة مطابقة. طيب وش التضمن؟ التضمن مثلا يكون الكلام الذي أنت تسوقه، مثل ما ذكرناه قبل قليل الغرفة، الكلام الذي أنت تسوقه يكون متضمن لهذا الشيء وإن لم يذكر فيه، لكن هو يتضمنه. مثل قوله تعالى اعدلوا هو أقرب للتقوى، هو يعود الضمير إلى شيء؟ قال يعود إلى العدل. طيب وين العدل؟ قال لأن كلمة اعدلوا تتضمن العدل، فكأنه قال اعدلوا العدل أقرب إلى التقوى، لكن لم يذكره لأنه متضمن. واضح؟ طيب هذا يسمى تضمن. طيب الالتزام، الالتزام مثل ما ذكر، مثل ما قلنا لك، أحيانا غير موجود ثم يوجد، أو يكون هو من لزوم هذا الشيء. مثل ما ذكرنا قلنا لك الغرفة تحتاج إلى باب ومفتاح، هذا من باب الالتزام، يلتزم، لازم الذي يصنع الغرفة أو يقوم ببناء الغرفة يلزمه أن يضع لها بابا، كيف يستفاد منها؟ فهنا الالتزام. الآن الالتزام مثل ماذا؟ يذكرون في القرآن مثلا فلولا إذا بلغت الحلقوم، وش هي اللي بلغت الحلقوم؟ قال الروح. طب وين الروح؟ قال يلزم، يلزم من الذي يبلغ الحلقوم هو الروح. طيب قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، ما هو؟ قال القرآن. طيب كيف القرآن؟ ما ذكر لا في السياق ولا شيء. قال لا، يلزم دلالة التزام، المنزل في ليلة القدر يجب أن يكون هو القرآن، هذه نسميه دلالة الالتزام. طيب يقول والأصل عوده على أقرب مذكور، هذا الأصل، شوف على أقرب مذكور، هذا الأصل عوده إلى أقرب مذكور، مثل يعني وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. الذي يوحي ما هو بعضهم إلى بعض؟ قال الذي يوحي شياطين الإنس والجن. ليش؟ قال لأنه يعود إلى أقرب مذكور. هذا كمثال، وإلا القرآن لو تتبعنا في الآيات وجدنا أمثلة كثيرة، وهذه هي قاعدة معروفة عند المفسرين أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، إلى أقرب مذكور، لكن قد يأتي شيء يخالف هذه القاعدة، مثل قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. طيب لا تحصوها يعود إلى أي شيء؟ قال يعود إلى النعمة. طيب المذكور ما هو؟ الله آخر شيء، تعد نعمة الله. وأما بنعمة ربك فحدث، أي حدث بالنعمة، لكن نقول الأصل عود الضمير إلى أقرب مذكور، هذه قاعدة، لكن قد يكون هناك ما يخالف هذه القاعدة، ونحن نأخذ قاعدة دائما أو نأخذ شيء في القواعد أن نقول أن القواعد كلها أغلبية، أغلبية. يقول هنا أيضا، يقول وكما أن الأصل توافق الضمائر في المرجع حذرا من التشتيت، مثلا يعني يقول لك إذا جاءت ضمائر متتالية لا تشتت القارئ أو لا تشتت المستمع أن هذا يعود الكذا وهذا يعود الكذا وهذا يعود الكذا، يتشتت، لكن الأصل هذا قد يوجد، لكن الأصل أن الضمائر تعود إلى شيء واحد. أنا أعطيك مثال في قول تعالى أن اقضي فيه بالتابوت، من هو؟ موسى، صح؟ طيب أن اقضي فيه في التابوت، فاقضي فيه في اليم، تقضي في التابوت ولا تقضي في موسى؟ نقول الأصل توحيد الضمير، توافق الضمائر، والله أوحى إلى أم موسى أن تقذف ماذا؟ أن تقذف موسى، أن تقذف موسى في التابوت، يعني تضعه في التابوت ثم تقذفه في البحر، التابوت حامل يحمل فقط، ما له علاقة، المقصود موسى. بعض المفسرين ماذا قال؟ أن أقذف فيه في التابوت موسى، فاقذف فيه في اليم هذا التابوت، فنقول هذا تشتيت، تشتيت، فالأصل توافق الضمائر، توافق الضمائر. طيب هذه القاعدة واضحة، نأخذ القاعدة التي تليها. قاعدة في الجمع: جمع العاقلات لا يعود عليه الضمير غالبا إلا بصيغة الجمع، سواء كان للقلة أو للكثرة. وأما غير العاقل فالغالب في جمع الكثرة الإفراد وفي القلة الجمع، وإذا اجتمع في الضمائر مراعاة اللفظ والمعنى بدأ باللفظ ثم بالمعنى. طيب هذه الآن قاعدة الأسلوب الجمع والإفراد. زين، يقول إذا جمع العاقلات، من هم العاقلات؟ يعني الإناث العاقلات. زين، عندنا عاقلات، عندنا جمع، جمع الجمع قد يكون جمع عاقل وغير عاقل. زين، من الذكور الإناث، والإناث يكون الجمع للعاقلات وغير العاقلات، مثل السماوات. زين، السماوات جمع لغير العاقل، السماوات. وإذا قلت مثلا النساء، هذا جمع عاقلات. طيب يقول إذا جمعت العاقلات لا يعود عليه الضمير غالبا إلا بصيغة الجمع، إذا جئت بلفظ جمع للعاقلات فإن الضمير يعود بصيغة الجمع. مثل ماذا؟ قال مثل والمطلقات يتربصن، ما قال يتربص، قال تتربص مثلا، لا، قال يتربصن، يعني جمع الفعل لأنها لأن صاحب الفعل عاقل. والوالدات يرضعن، يرضعن، لكن ليس على إطلاقه، أحيانا يفرد ما يجمع. مثل ماذا؟ قال وأزواج، الأصل لا، قلت وأزواج، تقول أزواج مطهرات، قال الله عز وجل وأزواج مطهرة، أفرد. طيب كيف أفرد؟ نقول هذا جائز، الأصل المقابلة الجمع بالجمع، لكن يجوز الإفراد، يجوز. طيب يقول طيب قال شوف، قال الجمع سواء كان للقلة أو للكثرة. الواردات للكثرة، لأن ألف وتاء للكثرة، والقلة مثل أزواج أو نحوه، يعني أسلوب جموع القلة وجموع الكثرة. طيب قال وأما غير العاقل زين فالغالب في جمع الكثرة الإفراد، وفي جمع القلة الجمع. غير العاقل مثل ما ذكرنا لكم قبل قليل، غير العاقل يذكرون يعني الآيات التي جمعت بين الأمرين، عجيب سبحان الله، يعني تتأمل القرآن، يعني القرآن جاء على أعلى درجات البلاغة والعربية. يقول الله سبحانه وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، ثم قال قال منها أربعة حرم. منها أصل ماذا يقول؟ منهن، صح؟ لأن قال عدة الشهور، شهور جمع، والشهور جمع، وجمع لغير العقلاء، فقال الأصل أن تقول منهن. زين، قال لا، منها أفرده، وهذا يدل على أن غير العاقل الغالب في جمع الكثرة الإفراد، وجمع القلة الجمع، في الجمع القلة الجمع. طيب شوف أنت لما تقرأ هذه الآية يقول لك إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، قال منها 4 حرم. منها ليش أفرده؟ لأن 4 هذا يسمونه جمع قلة، أفعله، أفعله جمع قلة. طيب ثم بعدها جاء بصيغة الجمع، قابل الجمع بالجمع، مثل ماذا؟ ماذا قال؟ قال بعدها قال منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن، ما قال تظلموا فيها، فيهن جمعها، فقابل الجمع بالجمع وقابل الجمع بالإفراد، دل على الجواز في الوجهين. طيب هذا واضح. قال وإذا اجتمع في الضمائر مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى، ما الذي يقدم؟ قال يقدم مراعاة اللفظ ثم المعنى. مثل ماذا؟ قال الله عز وجل تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله، هذا يدخله جمع ولا مفرد؟ شيخ عمر، مفرد صح؟ يدخله جنات تجري من تحت الأنهار، ثم قال بعدها خالدين، كيف يدخله خالدين؟ قال الأول راعى اللفظ ومن، من لمن مفرد، والثاني راعى المعنى لأن من معناها يدخل فيها الجمع. إن راعيت اللفظ هو مفرد من، وإن راعيت المعنى فهي تدخل فيها الجمع. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات، يدخله واحد جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها، خالدين فيها. واضح؟ طيب نأخذ القاعدة التي تليها. قاعدة في التذكير والتأنيث. التأنيث ضربان حقيقي وغيره، فالحقيقي لا تحذف تاء التأنيث من فعله غالبا، وأما غير الحقيقي فالحذف فيه مع الفصل أحسن. هذه واضحة قاعدة جدا، مستعمل في القرآن بكثرة. تقول جاءت فاطمة وجاءت هند، زين، وقامت هند، تضع فيها التاء لأنه ماذا؟ لأنه مؤنث حقيقي. لكن الشمس تقول طلع الشمس، يجوز طلعت وطلع. الله سبحانه وتعالى يقول فصكت وجهها، مؤنث حقيقي، وقالت عجوز، هذا مؤنث حقيقي، التاء اتصلت بالفعل. طيب هذا بالنسبة للمؤنث الحقيقي. طيب والمؤنث غير الحقيقي، قال الله سبحانه وتعالى فمن جاءه موعظة، جاءه ما قال جاءته، مع أنه يجوز، لكن الأصل عدم لحوق التاء في فعل المؤنث غير الحقيقي. فمن جاءه موعظة من ربه. وقال أيضا قد كان لكم آية، قد كان لكم آية في فئتين، قد كان لكم، ويجوز أن تقول قد كانت، لكن الأصل إذا كان المؤنث غير حقيقي فإن التاء لا تلحق، لا تلحق. هذه قاعدة واضحة جدا. طيب نأخذ التي تليها. قاعدة في التعريف والتنكير. اعلم أن لكل منهما مقاما لا يليق بالآخر، أما التنكير فله أسباب كإرادة الوحدة وإرادة النوع والتعظيم والتكثير والتقليل والتحقير، وكذلك التعريف له أسباب فبالإضمار وبالعلمية أو لتعظيم أو إهانة. هذه القواعد أيها الأخوة يعني قواعد حقيقة مهمة جدا، إذا تتبعت القرآن وجدت أن القرآن فعلا يقرر هذه القواعد، وأنت كمفسر إذا ما تعرف هذه القواعد ستواجه أشياء مهمة، أشياء قد تفوتك. الآن يقول عندنا تعريف وتنكير، يقول اعلم أن لكل منهما مقاما لا يليق بالآخر، فالتعريف له مقاماته والتنكير له مقاماته، ثم ذكر بدأ يذكر لك المقامات. يقول لك أما التنكير فله أسباب، يعني إذا جاء نكرة ليش جاء نكرة؟ له سبب، هذا معناه. قال فله أسباب، مثلا كإرادة الوحدة، يقول أحيانا التنكير يقصد به شخص واحد، مثل وجاء رجل من أقصى المدينة، أو وجاء من أقصى المدينة رجل. ليش نكر الرجل؟ ليش ما قال الرجل؟ قال لأنه يقصد رجل واحد، جاء من أقصى المدينة رجل يعني واحد، ما جاء رجلان، زين، هذا يسمى إرادة الوحدة. قال إرادة النوع، إرادة النوع أحيانا تأتي النكرة ليقصد بها نوع معين، مثل قول تعالى هذا ذكر وإن للمتقين، هذا ذكر ليش نكره؟ قال لأنه يقصد نوع معين، ما هو؟ القرآن. يقول لك هذا ذكر يعني القرآن. طيب يقول لك والتعظيم، التعظيم كثير جدا في القرآن، يأتي النكر للتعظيم، واتقون، قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نكرة ليش؟ للتعظيم. فأذنوا بحرب، نكرة للتعظيم. طيب قال التكثير، التكثير أيضا كثير في القرآن، مثل وإن يكذبوك فقد كذبت رسل، ليش نكرت؟ قال للكثرة، رسل الكثرة. طيب قال بعدها والتقليل والتحقير. التقليل يعني ذكروا أمثلة، ولكن السيوطي ذكر مثالا غير واضح، يعني فيه عليه يعني كلام، لكن الزمخشري ذكر مثالا أوضح جدا، وهو قوله سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. قال ما المقصود بليلا؟ قال التقليل، كأنه يعني شف النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لهذه المسافة البعيدة وصعد إلى السماء وعاد في جزء من الليل، فكأن كلمة ليلا تفيد التقليل. يعني ممكن الآية أن تأتي سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ولا يذكر ليلا، لأن السري لا يكون إلا ليلا، الإسراء لا يكون إلا ليلا، لكن لما جاء بكلمة ليلا ليقلل لك الوقت. طيب التحقير كثير، مثلا قوله تعالى مثلا قتل الإنسان وما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة. نطفة ليش؟ لماذا جاءت نكرة؟ نقول جاءت نكرة للتحقير، من أنت؟ طيب يقولك التعريف، التعريف قابل التنكير. قال له أسباب، مثل ماذا؟ قال الضمائر، الضمائر كلها تعريف، الضمائر تعريف. لما تقول إياك نعبد هذا تعريف، هو الله، والله الذي لا إله إلا هو، تعريف يعني يعود إلى الله بالضمائر. طيب قال بعد مثلا قال العالمية، فلما قضى زيد منها، زيد قال العالمية، زيد معروف. قال نوح ربي، نوح عالمية، فالعالمية هي معرفة، يعني من أسباب المعرفة أن يكون علما. مثلا تقول الله أكبر، الله علم، علم. طيب قال أحيانا بالتعظيم، يعني أسلوب مثل النكرة تعظم، كذلك المعرفة تعظم. مثل ماذا؟ قال مثل لما تقول رب السماوات والأرض، رب السماوات رب نكرة، لكن لما أضفته إلى السماوات عرفنا أنه معرفة، استفاد المعرفة من الإضافة، فدل على أن كلمة رب السماوات تفيد التعظيم، رب السماوات والأرض. يقولك الإهانة، الإهانة تأتي أحيانا في النكرة، تحقير وإهانة، كذلك يقول تأتي في المعرفة. مثل ماذا؟ قال مثل قول تعالى تبت يدا أبي لهب، قال ذكر اسمه للإهانة ليهينه. طيب نأخذ قاعدة الإفراد والجمع. قاعدة في الإفراد والجمع: يذكر الشيء تارة بصيغة الجمع وتارة بصيغة الإفراد لنكت تريق بذلك المحل. أي نعم، يقول مرة القرآن يستخدم كلمة الإفراد ومرة يستخدم كلمة الجمع، مثل ماذا؟ مثل السماء والسماوات، مرة يقول السماء، مرة يقول وما خلقنا السماء والأرض، ومرة يقول وما خلقنا السماوات والأرض. ليش أفردها وليش جمعها؟ الأرض لم تأتي إلا مفردة، لم تأتي جمعا بأسلوب ما في الأراضون أو الأراضين. طيب هو يقول ماذا؟ يقول يذكر الشيء تارة بصيغة الجمع وتارة بصيغة الإفراد لنكت تليق بذلك المحل. فإذا قيل لك مثلا لماذا يقول السماوات؟ قال إما للتعظيم أو لحقيقة السماوات، خلقنا السماوات السبع حقيقة. طيب ليش قال مرة السماء؟ قال إذا أراد به العلو، إذا أراد به العلو، لأن الله سمى السحابة، سمى السحابة سماء، قال أنزل من السماء ماء، أنزل. وقال الشاعر إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه، إذا نزل السماء بأرض قوم، يعني السحاب. فالإفراد له معنى والجمع له معنى. طيب لو جاءك شخص وقالك طيب الأرض، الأصل أراضي، أراضين، ومن الأرض مثلهن، نقول الأصل أن أحيانا الأرض يراد بها الجمع ويراد بها الإفراد، إذا يريد بها سطح الأرض الإفراد، إذا يريد بها جنس الأرض الإفراد، أحيانا يأتي الجمع، لكن القرآن لم يستخدم الجمع للثقل، لصعوبة النطق بها. طيب شوف القاعدة التي تليها: قاعدة مقابلة الجمع بالجمع: تارة تقتضي مقابلة كل فرد من هذا بكل فرد، وتارة تقتضي ثبوت الجمع لكل فرد من أفراد المحكوم عليه. وأما مقابلة الجمع بالمفرد فالغالب ألا يقتضي تعميم المفرد. طيب شوف الآن هذا واضح بس يحتاج إلى تأمل. يقولك تارة تقتضي مقابلة كل فرد من هذا بكل فرد، اللي هو جمع بجمع، يعني لما أقول لكم الآن افتحوا كتبكم، افتحوا كتبكم مقابلة الجمع بالجمع، افتحوا أنتم جمع وكتبكم جمع، معناها كل واحد يفتح كتابه. كيف قال؟ يذكر الشيء تارة بصيغة الجمع وتارة بصيغة الإفراد لنكت تليق، لا قال مقابلة الجمع بالجمع، قال تارة تقتضي مقابلة كل فرد من هذا بكل فرد. زين، افتحوا كتبكم كل واحد يفتح مقابلة فرد بفرد، مثل قول تعالى واستغشوا واستغشوا ثيابهم وأصروا واستغشوا ثيابهم، كل واحد استغشى ثوبه، غطى نفسه بثوبه، مثل قول تعالى والوالدات يرضعن، كل والدة ترضع والدها، مو بالوالدات كلهن يرضعون أولاد، لا ميب جمع، لا وإن كل فرد بفرد. هذه شف قال تارة تقتضي مقابلة كل فرد من هذا بكل فرد، وتارة تقتضي ثبوت الجمع لكل فرد من أفراد المحكوم عليه، مثل ماذا؟ قال مثل قول تعالى فاجلدوهم 80 جلدة، أو فاجلدوا، لا هذه الآية الثانية واضحة، فأجلد كل واحد منهم، لكن هذه قال فاجلدوهم 80 جلدة. لو أخذنا مقابلة الجمع بالجمع معنى أن نقسم 80 على العدد، عندنا مثلا 3 أشخاص قذفوا، نقول تعالى 3 نقسم عليكم 80، هذا قال الجمع بالجمع، لكن قالك لا، أحيانا مقابلة الجمع بكل فرد معناها اجلدوا كل واحد 80. هذه شوف ماذا قاله، قال وتارة تقتضي ثبوت الجمع لكل فرد، يعني الجمع اللي هو 80 لكل فرد من أفراد المحكوم عليه. يقول وأما مقابلة الجمع بالمفرد فالغالب ألا تقتضي تعميم المفرد، يعني لا تقتضي يعني مثلا يقول أما مقابلة الجمع بالمفرد مثل قول تعالى مثلا وعلى الذين، شف جمع بمفرد عشان ركز أكثر، وعلى الذين يطيقونه هذا جمع، فدية مفرد. يقول مقابلة الجمع بالجمع لا تقتضي العموم، يعني ليس الذين لا يطيقون الصيام نقول تعالوا أنتم 10 ما تطيقون الصيام خلاص عليكم فدية واحدة، قل لا ما نقابل هذا الجمع بالإفراد، لا مقابلة الجمع بالمفرد لا تقتضي العموم وإنما تقتضي الخصوص، يعني كل شخص لا يطيق الصيام عليه فدية، شوف يطيقونه جمع فدية مفرد، لعل الأمر إن شاء الله اتضح. طيب نشوف القاعدة الأخيرة، قاعدة في السؤال والجواب، الأصل في الجواب أن يكون مطابقا للسؤال إذا كان السؤال متوجها وقد يعدل في الجواب عما يقتضيه السؤال تنبيها على أنه كان من حق السؤال أن يكون كذلك ويسمى بالأسلوب الحكيم. يعطيك شيء المؤلف، يعطيك القاعدة الأساسية ثم يعطيك ما يقابلها. الآن لما تسألني أنت سؤالا أعطيك الجواب وأنا أسألك تعطيني الجواب، هذا الأصل مطابقة الجواب للسؤال. الله سبحانه وتعالى يقول ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم، أو قل العفو، يسألونك عن كذا، كل الآيات يسألونك مطابق الجواب. زين مطابقة، يسألونك عن الساعة قل إنما علمه عند الله، الأصل مطابقة الجواب للسؤال، لكن قد لا يكون السؤال لا يكون الجواب مطابقا للسؤال لنكتة لسبب، يأتي شخص يجي يسألك سؤال يسألك سؤال غير مناسب، فأنت كيف ماذا تقول؟ ما ترد عليه، تخرج عن الموضوع تجيب بجواب آخر، هذا يسمونه أسلوب الحكيم، حكيم يغير ما يجاوب. يعني لو جاء واحد سألك سؤال سخيف سؤال ساقط فما ترد عليه، لا تتنزل مع لجهله تكون جاهلا مثله، لا تترفع أعرض عن الجاهلين، فإذا سألك سؤال غير مناسب زين لا ترد عليه، أعطه رد آخر، هذا يسمى أسلوب الحكيم. استنبطوا من القرآن آية فيها نظر، فيها نظر، يقولون لأن لما قال أن سألوا النبي صلى الله عليه وسلم يسألونك عن الأهلة لماذا الهلال يبدو صغير جدا ثم يكبر يكبر يكبر يكبر ثم يكون قمرا ثم يكون بدرا تاما ثم ينقص؟ ليش؟ قال لما قالوا هذا السؤال يسألونك قال الله قل هي مواقيت الأهلة، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت. أنتم تسألون عن كبر الصغر ما لك دخل فيه، أنت تسأل عن حكمة المواقيت. المواقيت خلقها الله لهذا الأمر. قال يسألونك عن يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، هذا هو. فقالوا إنه عدل عن الأسلوب عن الجواب لهذا الشيء، ومع أن الأكثر على أن هذا لم يكن الصحابة يسألون عن الهلال صغيرا أو كبيرا، وإنما سألوا عن الحكمة من الأهلة فرد الله عليهم مطابقة للسؤال. لكن نحن نقول وإن لم يوجد في القرآن هذا الشيء أو قد يوجد لكن يحتاج إلى تتبع، نحن أعطيناك مثال خارجي، مثال خارجي يوضح لك يعني لما يسألك سؤال يعني شخص غير لائق بالمقام فأنت ترد عليه بجوابا بعيد حتى يعني يشعر هو أن السؤال غير مناسب أو حتى لا يكون هناك مواجهة. طيب هذا الكلام الآن اللي مر معنا هي قواعد يحتاج إليها المفسر، والسيوطي في الإتقان توسع فيها، أخذ يمكن يعني صفحات كثيرة، ولكن جاءت هنا مختصرة بأمثلة مختصرة وواضحة حتى تفي بالغرض. لعل نقف عندها إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.